رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك، والسماء سماؤك، والإرادة إرادتك، والكون كونك، والكون كونك، والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بعد الكاف والنون تقول للشيء كن فيكون. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله، وتبواتم جميعا من الجنة منزلة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذه المادة، من في هذه المادة، مادة العقيدة، وهذا المتن الذي بين يدينا الآن، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، المتوفي عام 1377 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وها نحن اليوم السبت الموافق 24 من شهر يناير العام 2015 ميلادي، والثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسؤالي اليوم بين يدي حضراتكم رقم 59، إذ يقول الماتن فيه تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ وهذا السؤال يبين لنا أن لله سبحانه وتعالى صفات، فنحن قد تكلمنا مع حضراتكم في جميع التساؤلات التي قد مضت عن الأسماء، ولكننا نوهنا بعض الشيء عن الصفات، حيث أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأسماء إلا ونتعرض للصفات. ولكن هذا السؤال الذي بين يدينا الآن واضح فيه أن لله نوعين من الصفات. الأول، أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا قلنا قبل كده إن التوحيد ينقسم إلى ثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقع البعض في توحيد الألوهية ولم يقع إلا النذر اليسير في توحيد الربوبية، أي الذي ادعى أنه رب، بخلاف من ادعى الألوهية أنه إله، فشتان بين الإله وبين الرب. فالرب هو الخالق المدبر، الرب هو الخالق المدبر، أما الإله فهو المعبود. فكثيرا من دون الله عبد، وده توحيد الألوهية، كثر جدا آلهة كثيرة، لكن الربوبية انعدم إلا قليل، أمثال فرعون حينما قال ما علمت لكم إلها غيري أو من إله غيري، ولما قال أنا ربكم الأعلى، فمسألة الربوبية أو توحيد الربوبية كما بينا آنفا وقع فيه نذر يسير. أما توحيد الأسماء والصفات وقع فيه الكفر كثير جدا، إلا من رحم ربك جل وعلا، وقعوا في هذا القسم، قسم الأسماء والصفات. وقلت لك قبل كده وقعوا في هذا القسم لحرصهم على تنزيه ذات الله جل في علاه. لما أرادوا أن ينزهوا ربنا جل وعلا عن النقائص عطلوا، ولما أرادوا أن يعلموا صفات الله سبحانه وتعالى كيفوا، قالوا يبقى شبه كده، له عينين يبقى زي عيون البشر، يدين يبقى زي أيادي الخلق. كانوا يريدوا بذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في النفي والتعطيل. طيب، صفات الله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في هذا السؤال ذاتية وفعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. والمطلوب الآن مثال صفات الذات من كتاب رب الأرض والسماوات، لأنها عندنا صفات ربنا سبحانه وتعالى واردة في القرآن الكريم وواردة في السنة، منها من جاء في القرآن ومنها من جاء في السنة ومنها من جاء في القرآن والسنة. لكن مبدئيا عايزين نعرف يعني ايه صفات ذات ويعني ايه صفات افعال، يعني ايه صفات ذاتية ويعني ايه صفات فعلية. وكانت احدى الاخوات قبل كام اسبوع سألتني عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقالت هل هذه صفة ذاتية او فعلية. حينما كنت تعرضت للكلام في الصفات فبينت ان في وقته وحينه سيظهر أو ستظهر صفة الذات وصفة الأفعال، واليوم جاء الموعد. عندك صفات ذات وصفات أفعال، عندك صفات ذات وصفات إيه؟ وصفات أفعال. طيب، ما هي صفات الذات؟ وما هي صفات الأفعال؟ ما هي صفات الذات؟ وما هي صفات الإيه؟ صفات الأفعال. طب لحظة واحدة اسمع. معذرة في الخلق. طيب، ما هي صفات الذات وما هي صفات الأفعال؟ أو ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية أو صفات الذات، والتي نحن بصدد الحديث عنها اليوم، هي تعريفها هي التي لا ينفك، هذا تعريف ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها، بمعنى صفات الذات تعريفها كده. يبقى صفات الذات هي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها، دائما ربك جل في علاه موصوف بهذه الصفة، دي تسمى صفة ايه؟ صفة ذات. ليش يا اخوانا؟ تاني، صفة الذات هي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها، لم يزل موصوفا بها، او هو جل في علاه متصف بها دائما، او هو جل في علاه ايه؟ متصف بها دائما. واضح كده يا اخوانا؟ حد عايز حاجه في التعريف ده؟ في تعريف ذات الله او صفات ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا، تكتب بالحرف الواحد اللي بقول لك عليه، لا تضيف ولا تنقص، ما تحرفش ولا تاخذ بالمعنى، اللي بقول لك عليه احفظه، وان شاء الله تعالى لما نتوسع بس في كتب العقيدة شوية معاكم هنبقى نوضح كل هذه الامور توضيحا كاملا. ماشي يا اخوانا؟ طيب، يبقى صفات الذات هي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها، أو لم يزل ربنا جل وعلا موصوفا بها، أو هي الصفات التي متصف بها ربنا جل وعلا دائما. طيب، ما هي ده بقى السؤال اللي هو النهارده بتاعنا، انا ادي لك التعريف ده كده ايه زائد، يعني ايه زائد عن المتن اللي احنا ماشيين معاه، المتن بيقول لك بس اديني مثال الصفات الذاتيه، انا عرفتها لك اهو، هديك بقى ايه المثال بتاعها. يبقى ايه صفات الذات؟ هي ايه؟ هي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف ايه؟ عن الاتصاف بها. طيب، مثالها، بس السؤال هنا يقول ما هي صفات او مثال صفات الذات من الكتاب؟ مثالها الوجه. مثالها الوجه بصفة ايه؟ الوجه دي صفة ذات، الله دائما سبحانه وتعالى متصف بوجهه. ماشي يا اخوانا؟ طيب، صفة العينين صفة ذات، يبقى صفة الوجه صفة ايه؟ ذات. قال ربنا جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة ذات الوجه، صفة ذات، ماشي يا اخوانا؟ طيب، والعينين واليدين ايضا صفة ذات. يبقى الله سبحانه وتعالى له عينين ويدين، له عينين وايه ويدين، بل يداه مبسوطتان بصفة ايه؟ صفة ذات. ولتصنع على ايه؟ على عين، دي صفة من صفات الله ايضا، وهي صفة ذات. قال ربنا: أبصر به وأسمع، إنني معكما أسمع وأرى. هذا ما جاء به الماثل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صفات ايه؟ صفات ذات. يعني ايه صفات ذات؟ يعني ايه يا اخوانا صفات ذات؟ يعني ايه العين صفات ذات، او العينين صفات ذات، واليدين صفات ذات، والوجه صفات ذات، ها، والسمع والبصر، ها، يعني ايه صفات ذات؟ يعني لسه معرفينها دلوقتي، يعني لا تنفك عن رب الأرض والسماوات، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، هو دائما متصف بها. ركز معي، هو دائما متصف، دائما يسمع ويرى، دائما له يدان. انت معايا ولا مش معايا؟ دائما يسمع ويرى، دائما له ايه؟ يدان، دائما له وجه، ماشي اخوانا؟ عشان تبقى ايه؟ تبقى دائما ايه؟ فاهم هذا الايه؟ الفاهم انها صفات ذات، اي ان الله جل في علاه دائما وأبدا متصف بها. فإنه سبحانه وتعالى لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر، ماشي اخوانا؟ طيب، وماذا تقولون لو قلنا أولا صفة الرحمة هل هي من صفات الله أم لا؟ صفة الرحمة هل هي من صفات الله أم لا؟ أجاب بإيه؟ بنعم، صفات الرحمة صفة من صفات الله. طيب تمام، هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ هل هي من صفات الذات أم لا؟ بلاش من صفة الفعل ولا الذات، هل هي من صفات الذات أم لا؟ عشان لسه ما خدناش صفة الفعل. هي من صفات الذات، لا ما حدش يقول لي فعل، هل هي من صفات الذات ام لا؟ لان انت ما تقوليش فعل، ما تقوليش، انا بس حدد لي هل هي، معلش انا اسف في السؤال سالته غلط، هل هي من صفات الذات ام لا؟ أجابوا بلا إلا أم أروى قالت هي من صفات الذات. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده صفة ذات، الرحمة ملازمة لله، دائما ربك متصف بالرحمة دائما ذاتية بالضبط كده، أدركت الصواب، صفة ذاتية. فالله سبحانه وتعالى جل وعلا دائما متصف بالرحمة، دائما متصف بالرحمة، فهي صفة فهي صفة ذات. طيب هبين لك بعد كده لما عرفك تعريف صفات الأفعال أو الصفات الفعلية هتعرف أنت تفرق بين هذا وبين وبين ذاك، يعني تعرف ان كانت دي صفة ذات ولا صفة فعل. ماشي يا اخوانا؟ طيب ايه هي صفة الافعال؟ زي ما عرفنا صفات الذات نعرف صفات الافعال، او زي ما تعرفنا على الصفات الذاتية عايزين نتعرف على معنى الصفات الفعلية علشان نعرف نفرق ونشوف الصفة دي صفة ذاتية ولا صفة فعلية. فيبقى عندنا القاعدة، تعريف الصفات الذاتية وتعريف الصفات الفعلية. ماشي يا اخوانا؟ طيب ما هي الصفات الفعلية أو صفات الأفعال لله جل في علاه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى له صفات ذات وصفات أفعال. تعرفنا على صفات الذات معناها وأمثلة عليها. طيب صفات الأفعال بقى تعرفها إيه؟ الأول عايز أقول لك بعض الناس من أهل العلم ما يسموهاش صفات الأفعال، عشان ممكن ده يكون أنت قريت كتاب من كتب العقيدة أو عندك فهم لمعنى آخر، يعني أنت ما أنتش شايف حاجة اسمها صفات فعلية. في ناس تقول لك ما فيش حاجة اسمها صفات فعلية، احنا عندنا الصفات نوعان، الصفات نوعان، صفات ذاتية وصفات اختيارية، صفات ذاتية واختيارية. بقول له صح ده ولا غلط؟ ده صح ولا غلط؟ نقول نعم صح، صفات ذاتية وفعلية صح، صفات ذاتية واختيارية صح. يبقى الفعلية لها مسميان، صفات فعلية، وبعض الناس يقول صفات اختيارية. يبقى الصفات الفعلية هي الصفات أو صفات الله سبحانه وتعالى، أو صفات الفعل، الصفات الفعلية هي صفات الفعل لله سبحانه وتعالى، يسميها بعض الناس من أهل العلم طبعا يسميها بعض الناس من العلم صفات اختيارية. طيب أيا كان مسماها، هي صفات فعلية أو اختيارية، الاثنين صح. احنا مالناش دعوه بالمسمى، احنا عايزين نعرف المعنى. فعلية اختيارية مش مشكلة عندنا، بس عرفنا معناها ان جت فعلية يبقى معناها كده، وان جت في اختيارية معناها كده، يبقى المعنى يكون ثابت عندنا واحد، المعنى يكون واحدا، سواء كانت تغيرت الأسباب فصارت فعلية أو اختيارية، ما لنا علاقة بتغيير الاسم طالما أنه يدل على الايه، يدل على التعريف أو التعريف يدل عليه. طيب نقول صفات الأفعال هي، لوقت كتبة صفات ذاتية أي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. آه نعم. طيب صفات بقى فعلية هي التي تعريفها، هي التي يفعلها ربنا جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة، ده الصفات الفعلية أو الاختيارية. هي صفات يفعلها ربنا جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة. ماشي اخوانا؟ او تستطيع ان تقول ان الصفات الفعلية هي صفات الفعل التي تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته وقدرته جل في علاه. هي الصفات التي يفعلها الله جل في علاه تارة ولا يفعلها تارة أخرى، فتكون بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. ومن هنا نفهم ليه بعض الناس قالوا صفات اختيارية، ليه بعض الناس قالوا صفات ايه، صفات اختيارية، أي أنها بمشيئة الله جل في علاه، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لما؟ لأنها تنفك عن ذات الله جل في علاه. ماشي خلنا؟ طيب هذه الصفات اللي هي صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية تعرض بعض الناس لنفيها، ولكن أول من تعرض لنفيها، أول من تعرض لنفيها ما قيل عنهم أنهم الكلابية، الكلابية، وجاء على مذهبهم وتبعهم الأشاعرة. وحتى نكون منصفين أو مدققين فنقول أن أول من تبعهم على هذا المذهب في النفس أبو الحسن الأشعري، هو أول من تبعهم أبو الحسن الأشعري، ولكن أول من نفاها الكلابية، وهم جماعة سموا بهذا الاسم لأن كان زعيمهم يسمى كلاب. زعيمهم يسمى ايه؟ كلاب. هو اول من نفى صفات الفعل عن ذات الله جل في علاه. اول من نفى صفات الفعل عن ذات الله جل في علاه هو من يا اخوانا؟ هم من جميعا؟ الكلابية. ولماذا سموا الكلابية؟ سموا بهذا الاسم نسبة الى ايه؟ الى كلاب. هذا الرجل زعيمهم اول من نفاها. ثم جاء بعدهم ابو الحسن الايه؟ ابو الحسن الاشعري. طيب انا مش هدخل معاك في التقسيم الاخر، تقسيم الجلال وتقسيم الجمال، لكن في اوقاته هنقول فيه. بس عايز اقول لك ان الصفات الفعلية او الصفات الاختيارية اللي نفاها الكلابية او كلاب ثم تبعهم ابو الحسن الاشعري هي صفات تنفك عن ذات الله جل. مثالها عايزين صفة فعل تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، يعني اختيارية، إن شاء ربنا فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. حد عنده مثال؟ نعم تمام. الكلام، الرضا، الغضب، وكذلكم النزول، الله إن شاء نزل وإن لم يشاء لم ينزل. إذن الصفات الاختيارية صفات تنفك عن ذات الله جل في علاه. وهذا القسم من الصفات قل من الناس من ينهج فيه منهج السلف الصالح، قل من ينهج فيها منهج السلف الصالح. لما؟ لأشياء كثيرة جدا، مسائل عظيمة جدا إن شاء الله تعالى هتاخدها في مكانها. احنا الآن نؤصل عندك المسألة مع هذا المتن، ان ربنا سبحانه وتعالى له ايه؟ له صفات. كلها واحدة؟ لا، له صفات ذات وصفات أفعال. تعرفهم ايه عشان نبقوا عارفين الفرق بين صفات الذات والافعال المتن لم يأتي به، ولكننا وجدنا ان المصلحة لطالب العلم في ان نفرق له بين صفات الذات وصفات الافعال، فرق له بين صفات الذات وصفات الافعال، ونبين لكم امثلة من صفات الذات في الكتاب ومن صفات الافعال ايضا في الكتاب، المقصود بالكتاب كتاب الله جل في علاه، ثم نبين لكم بعد ذلك ان شاء الله صفات ايضا في السنة، صفات ايضا في الايه السنة، سواء كانت من صفات الكتاب من صفات الافعال او من صفات الذات. ونبدأ نقول لك ان ربنا يعني ينشق من صفات الافعال ام يعني او الاسماء ايضا، ام ان الاسماء توقفية، هنبين لك ده لما يجي برضه وقته ويجي موعده، لكن زي ما قلت لك دايما هنمشي معاك خطوة خطوة، وهنبدأ بقى نبين لك كل صفة على حدة، نشرح لك كل صفة على حدة، ونبين لك هي صفة فعل ولا صفة اسم، يعني الاسم مشتق من الصفة، الصفة مشتقة من الاسم، ثبوتا او نفيا، يعني هنبين كل حاجة ان شاء الله تعالى، يعني واحدة واحدة، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى ده بس تجهيز لك مبدئي انك تقف على حقيقة صفات الله أو أسماء الله وصفاته، صفاته الفعلية وصفاته الذاتية، ثم بعد ذلك يكون إن شاء الله تعالى التوسعة في كتب أخرى. أرى أن في هذا القدر الكفاية، وأن الله سبحانه وتعالى التيسير والهداية، وما وجدتموه في هذه المادة يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله جل وعلا فردوه، واعلموا أني منه براء. هذا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.